وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فالحديث موصول مع متن ومختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وكنا وقفنا عند أول باب صلاة الكسوف. والكسوف من قولهم كسفت الشمس كسوفا أي اسودت بالنهار، وكسفت الشمس النجوم، كسفت الشمس النجوم أي غلب ضوءها على ضوء النجوم. والمراد هنا صلاة الكسوف عندما تتغير الشمس ويحتجب ضوءها، يحتجب ضوءها وهي ظاهرة كونية معروفة عند علماء الفلك وعلماء الجغرافيا. هذه الظاهرة تستدعي من المسلمين أن يتوجهوا إلى الله متضرعين إليه، أن يكشف عنهم هذا الشيء. فلو بقيت الشمس هكذا لتسبب ذلك في مفاسد كثيرة. أيضا شرعت صلاة الكسوف تغييرا لعادات كانت في الجاهلية موروثة، فكانوا يظنون أن الشمس إذا كسفت أن هذا لأمر جلل حدث، فربما مات ملك أو زعيم أو حدث أمر، وقدر الله أن الشمس كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ولده إبراهيم، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم على عادتهم وعلى ما كانوا يظنون وعلى ما توارثوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يسكت على اعتقاد باطل، فكما هو معروف عند علماء الفصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وخطب وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم ذلك فصلوا. فصحح المفاهيم الخاطئة وندبهم إلى الصلاة، إلى الصلاة لله الذي سخر الشمس والقمر لله القادر الذي لو شاء لجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أو شاء لجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة فلا يملك أحد أن يغير أن يأتي بليل إلا بإرادة الله أو يأتي بنهار إلا بإرادة الله فهذه الصلاة تذكر بنعم الله وقدرة الله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله: إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس، والمراد إمام الجمعة، وكما نعلم أن الجمعة للسلطان أو نائبه. صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد، ويطول القراءة فيهما، ويكفي عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس، ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى. يقول رحمه الله: إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة. ركعتين كهيئة النافلة، يعني صفتها وهيئتها كالنافلة، في كل ركعة ركوع واحد وسجدتين، ليس فيها تغيير. ويطول القراءة فيهما، في الركعتين، ويخفي هذه القراءة، لا يجهر عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنها صلاة نهارية، وصلاة النهار لا يجهر فيها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجهر. والراجح في المذهب هو الإصرار بها لا الجهر. ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس. ثم يدعو، يعني بعد أن يفرغ من التشهد والتسليم يشرع في الدعاء، جالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل الناس، يدعو أن يكشف الله عز وجل هذا الظاهر وتنجلي الشمس ويؤمن الناس، يؤمن الناس، سواء دعا من قعود متجها للقبلة أم من قيام مستقبل الناس. ويصلي بالناس يبقى هكذا. طبعا قدرت كما في الحديث عندنا في الهامش رقم 3، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع، يعني أطاع تأخر القيام جدا فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، يعني أطال الركوع جدا، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد. يطيل كل هذه الأركان، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. بعض روايات الحديث أن حذروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني لم يسمعوا القراءة، فلم حذروا قراءته فرأته كأنه قرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى، وكأنه قرأ بسورة آل عمران في الركعة الثانية. هذا يقوي استدلال الإمام أبو حنيفة بأن القراءة سرية، فلو كانت جهرية لما احتاجت إلى الحذر والتخمير، فحيث جاء ذلك كان دليلا على أن الصلاة فيها سرية. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس، ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، لنفس الحكمة أيضا والتنظيم حتى لا يختلف الناس وينقسموا، فتقدم طائفة إماما وتريد الأخرى أن تقدم إماما آخر حتى تبقى الوحدة الإيمانية وتبقى القلوب مجتمعة، ويظل الاعتصام بحبل الله عز وجل والاتحاد، فيصلي بهم إمام الجمعة. فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى، إذا كيفيتها يمكن أن تكون في جماعة ويمكن أن تصلى فرادى، ونستفيد من ذلك أن المسلم إذا كان في غير بلاد الإسلام وعلم بكسوف الشمس أو خسوف القمر يمكنه أن يصلي ذلك وحده أو هو وزوجه، هو وأولاده، هو وأصدقائه، من تيسر منهم، لا يحتاج إلى الإمام. فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى، هذا بالنسبة لكسوف الشمس، وقد يقال كسوف القمر أيضا، لكن المشهور في الشمس الكسوف وفي القمر الخسوف. ليس في خسوف القمر جماعة، يعني عند الحنفية أن صلاة خسوف القمر تصلى فرادى، لأنها تكون بليل ويمكن أن تكون في منتصف الليل أو في ثلث الليل الأخير، ويصعب الاجتماع، ويمكن أن نقول هذا التعليل تعليل زمان، يمكن كان السير والخروج والمشي بالليل كان صعبا والآن صار سهلا ميسورا، ربما يفضل بعض الناس السير وقضاء الحوائج ليلا، فإذا كان التعليل هكذا لأن الخسوف القمر يكون ليلا وفي الاجتماع فيه مشقة، فهذا التعليل يمكن في الاجتهاد الفقهي أن نقول إنه تعليل أجزاء، ويمكن أن تصلى جمعة حيث لا محظور ولا منع في ذلك، لكن هذا في كل مذهب هكذا. ويمكن ولا نكون قد خرجنا عن فقه المذهب إذا قلنا أن يمكن أن يصلى الجماعة رغم النص هذا، ونقول في التخريج والتعليل أن هذا اختلاف زمان، يعني كانت الفتوى على أن صلاة خسوف القبر تكون فرادى لصعوبة الاجتماع بالليل، ألا وقد تيسر فلا مانع من الصلاة، حتى إذا كان الحال يصعب فيه الاجتماع كانت فرادى على الأصل، مثل لو كان الخسوف في ليلة ممطرة أو شدة ريح أو خوف عدو وما شابه ذلك تصلى فرادى لصعوبة الاجتماع. فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفى الحكم. قال: وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة. أهوال، لأن تغيير الظواهر الكونية مخيف، ولا نعلم في آخر الزمان تتغير بعض الظواهر الكونية، حتى إنه يطول اليوم ويبقى اليوم كسنة، في آخر الزمان وتطلع الشمس من مغربها، فهذه تغيير ظواهر كونية، فإذا فتكون أهوال لا ندري، فبعض الناس عذبوا بظواهر كونية بصواعق من السماء ونحو ذلك، فنفزع إلى الصلاة متضرعين إلى الله عز وجل أن يكشف هذه الظواهر. وملكوت السماوات هذا ملكوت عجيب ينبئ عن قدرة رهيبة، وكلما قرأت عنه وكلما قرأ المؤمن عن هذا الكون الفسيح الذي هو في امتداد مستمر، وعن هذه الكواكب وهذه المجرات التي فيها ملايين النجوم يزداد إيمانا من صفات المؤمنين: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وآيات الله عز وجل منها المتلو والمقروء ومنها المرئي، وإذا لم تره بعينيك يمكن أن يوصف لك في كتاب، إذا تقرأ مثل كتاب الأستاذ وحيد الدين خان الإسلام يتحدى يذكر لك مثلا أن عدد النجوم في السماء يضاهي عدد حبات الرمال على شواطئ البحار. تخيل هذا، تتخيل هذه الأعداد الكثيفة، وهذه كلها متحركة باستمرار ولا يصطدم بعضها ببعض. ما هذه القدرة؟ إنها قدرة الله عز وجل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فعندما تتغير في أعيننا بعض هذه الظواهر نفزع إلى الصلاة، مدبر الكون ومدبر الأمر، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه صلاة الكسوف وصلاة الكسوف القمر، صلاة ليلية يمكن أن يجهر فيها، وحيث تصلى فرادى فيمكن أن يجهر ويمكن أن يسر بالصلاة. الشاهد والمخالف لصلاة النافلة في الشكل والظاهر إطالة الصلاة حتى تنجلي الشمس، فإذا لم تنجلي في الصلاة يتوجه بعد الصلاة إلى الله بالدعاء ويؤمن الناس حتى تنجلي ظاهرة الكسوف أو ظاهرة الكسوف. هي الرؤية أم العلم؟ إذا رأيت إذا أنا علمت أن هي صلاة الكسوف في بلد غير البلد الذي أسكن فيه أو طالب من في كسوف الهند وأنا نعم. الحديث يقول إذا رأيتم فافزعوا، إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة. الرؤية في رؤية بصرية ورؤية علمية، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنحن قليل منا يرى الهلال ثم نعلم، هو رآه رؤيا بصرية ونحن صدقناه لأنه أهل لأن يصدق، فرؤيتنا علمية فيكفينا العلم إذا كان الكسوف تخضع له المكان الذي نقيم فيه. يعني هم يقولون في خسوف على المنطقة الفلانية من الأرض، مناطق أخرى ليست فيها هذه الظاهرة، فإذا كنا نقع في المنطقة التي يظهر فيها الخسوف بالحساب الفلكي فمنا من يراه ومنا من علم به فيشرع الصلاة لنا. أما إذا كان يقع في منطقة غير في منطقة غيرنا فنحن علمنا به هناك لا تشرع لنا الصلاة. بعد ذلك باب الاستسقاء ومعناه طلب السقيا عندما يقل المطر ويحتاج الناس إليه وتشتد إليه حاجة الزرع والضرع فلا يملك تيسيره إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيره وييسره. فيفزع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج المسلمون كبارا وصغارا، فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. يخرج الأطفال والنساء والشيوخ بل ويخرجون معهم الدواب ويخرجون يذهبون إلى مكان فسيح ويكون لهم صوت وجلبة، كأن يعني وقع عليهم كرب شديد، فيفزعون إلى الله سبحانه، يستغيثون به ويتضرعون إليه أن يسوق إليهم المطر والماء، فإن الله جعله سبب الحياة. فهم يطلبون ممن يملك، يطلبون من القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يطلبون من الرزاق فخزائنه ملأ، يطلبون من خالق الكون ومدبره. هذا إذا امتنع المطر هذا معناه أن الحياة في خطر، حياة الزرع وحياة الدواب وحياة الإنسان. فالأنهار كلها من ماء المطر، والآبار والعيون ونحو ذلك. قال باب الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار، هو الدعاء والاستغفار. شوف، الصلاة عبادة والاستغفار عبادة والدعاء عبادة، ولكن حسب الأوقات، أحيانا يكون بعضها أفضل من بعض. فمثلا قراءة العلم عبادة والسماع إليه عبادة، لكن إذا نودي للصلاة يبقى يتوقف القراءة في العلم ونردد الأذان ونردد الأذان. إذا أقيمت الصلاة نترك القراءة ولو كنا نقرأ القرآن ونقوم بالصلاة، لأن هذه فضلها الآن. وهكذا، فالاستسقاء ظرف شديد على المسلمين، فيه التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، لأن الله عز وجل قال في محكم آياته: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل أنهار. فهنا الاستغفار والدعاء أولى. لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، جاز لا مانع، لأنها الصلاة دعاء. وكلما كانوا وحدانا كلما عبر كل منهم عن شدة حاجته إلى ربه وناجاه بطريقته وبلسانه، العربي بالعربية والفارسي بالفارسية وكل بلغته، والعامي يدعو بما فتح الله عليه، وهكذا. وسبحان من لا يشغله سمع عن سمع، سبحان من يسمع هذه الأصوات كلها ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول رحمه الله: فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. كصلاة النافلة أيضا، ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرضيتهم. هذا على مذهب الصاحبين. الإمام يقول المشروع فيها الدعاء والاستغفار، الصاحبين يشرع فيها الصلاة، يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب، وبعد أن يخطب يستقبل القبلة بالدعاء. فمما يندب في الدعاء استقبال القبلة أيضا، يستقبل القبلة بالدعاء ويبدأه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويقلب الإمام رداءه، أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في دليل المشروعية. دليل المشروعية عندنا في الحديث في الهامش رقم 1، روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اسقنا. بعض روايات الحديث فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر السحب ونزل المطر، وظل المطر هذا إلى الجمعة التي بعدها. فجاء الرجل أو رجل غيره وقال يا رسول الله، يعني كأنه يقول هلكنا من كثرة المطر، فادعوا الله لنا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقلب الإمام رداءه، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى فقه الصاحبين. ويقلب الإمام ولا يقلب المأمومون أرضيته. كأن هذا نحن، الإمام يحكي ما كان من الإمام صلى الله عليه وسلم، إمام العصر يحكي ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعلم علته. ويقولون إنما هو تفاؤل بأن يقلب الله الحال إلى الحال الأحسن، هم في حال شدة وحال جفاف، فيقلب رداءه تفاؤلا أن ينقلب الحال إلى الحال الأحسن. فقال يقلب الإمام رداءه ولا يقلب المأمومون، حتى لا يعني نقتصر على ما ورد ولا نزيد حتى لا نتبع في الدين. فإذا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فلم يأت نص أن الصحابة قلبوا أرضيته، فكذلك نقتصر على الإمام ولا يقلب الناس أرضيته. قال ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء، والحكمة من ذلك أننا نستغيث بالله عز وجل فنطلب رحمته ونستنزل رأيت بالتضرع إليه والتوبة والاستغفار مما كان. وهؤلاء ربما يكون معهم من بقايا أو من مما يعتقدون من مظاهر الشرك والعياذ بالله، وهذا مما يمنع القيس لا مما يستضر به المرأة. فلذلك نخرج الأطفال والنساء والشيوخ، وفي الحديث لولا شيوخ الركع وشباب الرضع، نعم في الحديث لا هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فنخرج هؤلاء الضعفاء، وكما في الحديث الذي ذكرناه بأشعث أغبر لو أقسم مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث الآخر لولا شباب خشع وبهائم رضع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. تفهمون مفردات هذا الحديث؟ لولا شباب خشع، الشباب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، هؤلاء مما تعصم بهم الأمة من العذاب. يعني هؤلاء سبب لوقاية الأمة من العذاب. شباب خشع يعني كثير الخشوع إلى الله عز وجل، حتى صار الخشوع لهم سبيا. وبهائم رضع يعني رضع تربة في أرجلها، الحبل الذي يربط به الدابة في مقدمة يديها أو رجليها، هذا حتى تسمى عندنا رتعة، ربما لها اسم آخر في بعض. فبهائم رتع وشيوخ ركع، شيوخ ليس المعنى يعني شيوخ يلبسون عمامات الأزهر، لكن شيوخ الرتع كبار عجائن كبار في السن. شيوخ الركع وأطفال الرضع لصب عليكم العذاب صبا. يعني هؤلاء الضعاف، هؤلاء الذين قلت حيلته بهم يستضر المطر والغيث ويكون الخير، ويرحم الله بهؤلاء الضعفاء سائر الأمة. قال ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأن الخروج للدعاء، وقد قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولأنه لاستنزال الرحمة وإنما تنزل عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكنا وصلنا إلى باب قيام شهر رمضان، وخص قيام شهر رمضان بباب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست في مطلق النوافل، حيث لا تشرع صلاة النافلة في جماعة ولا الوتر في جماعة إلا في شهر رمضان. فقال رحمه الله يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. تحدثنا كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس ليصلي بهم صلاة قيام شهر رمضان، ولكنه خرج يوما فصلى في المسجد فرآه بعض الصحابة فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، ثم علم بهم بعض الناس فاجتمعوا في اليوم التالي فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يندبهم إلى ذلك أو يأمرهم بدعوة سائرهم، ثم علم بهم آخرون فاجتمع في اليوم الثالث جمع أكثر فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الرابع اقتضى بهم المسجد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه لم يخف عليهم مكانهم واجتماعهم، ولكنهم امتنع من الخروج إليهم خشية أن يفرض عليهم. وصدق الله العظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خشي أن تفرض عليهم فلا يقومون بها فامتنع من الخروج، وظل الناس يصلون كل وحده وما تيسر له، فمصل في المسجد ومصل في بيته ونحو ذلك في مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء زمن عمر ودخل المسجد ووجد الناس يصلون فرادى، هذا راكع وهذا ساجد، فرأى أن يجمع الناس، يجمع أهل المسجد على إمام واحد، فجمعهم على من؟ على سيدنا أبي بن كعب، أقرأهم بكتاب الله عز وجل. فجمعهم وجمعهم عليه فصلى بهم، ثم مر بالمسجد في اليوم الثاني، وهذا يدل على أنه لم يكن وهو إمام المسلمين ما صلى بهم، جمعهم وهو له وقته في الصلاة باعتباره ولي أمر المسلمين ينظر في شؤونهم، ثم مر بالمسجد في اليوم الثاني فوجدهم وقد اصطفوا خلف إمام، فقال قولته المشهورة هي إيه؟ نعمة البدعة هذه، البدعة يعني شيء مبتدع على غير مثال، فلم يجمع الناس على إمام واحد قبل ذلك، لكن هذه بدعة لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع. كلمة بدعة معناها شيء وجد على غير مثال سابق، والبدعة في الدين منهي عنها، لكن هو يقول نعمة البدعة هذه، فيمكن تسميتها بدعة باعتبارها لم تكن على هذا النحو من قبل، ولكن لها أصل وهي اجتماع الناس وصلاتهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصلها، لم يمنعهم، لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم اقتداءهم به عليه الصلاة والسلام، بل بين العلة في عدم خروجه إليهم في اليوم الرابع بقوله خشيت أن تفرض عليكم. فلما أمن ذلك سيدنا عمر، لأنه لا تشريع جديد وقد كمل الدين وأتم الله النعمة، فجمعهم على إمام واحد. نعم. قال: يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، هذا وقتها بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات. 5 ترويحات، الترويحة كم ركعة؟ 4. ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى، فترويحة 4 ركعات، في كل ترويحتين يجلس جلسة مقدار ترويحة، كل هذا استحبابا وحسب استعداد الناس ونشاطهم. 5 ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، المقصود تسليم بعد الركعتين وتسليم بعد الركعتين، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. لما يجلس بين كل ترويحتين، يعني كل بين كل 8 ركعات يجلس مقدار ترويحة، 8 الأولى ثم 8 الثانية مقدار ترويحة، ثم بعد 4 وقبل الوتر يجلس جلسة، ثم يصلي الوتر، ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، بمعنى لا يدعى له. لكن هب أن واحدا اقتدى بصاحبه في صلاة الوتر فصلى به الوتر في جماعة، هذا غير ممنوع والصلاة صحيحة، لكن الممنوع أن يدعى الناس وقل هلموا إلى صلاة الوتر في غير رمضان، هذا يكون ابتداء، حتى لو كان معلم الصبيان يعلمهم ويصلي بهم الوتر ليعلمهم ويعودهم، ليس ممنوعا هذا، لأن هذه وإن كانت، لأن تعريف البدعة في الدين لها تعريف دقيق، البدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إمام الشاطبي رحمه الله يعرف البدعة تعريف دقيق جدا، يقول: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تشبه شيئا مشروعا لكن هي ليست مشروعا، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، مثل واحد يصلي الوتر في جماعة ويدعو الناس ويقول: صلاة الوتر في جماعة أفضل من صلاة الوتر فردي 20 مرة مثلا، هذا ابتداع، لأنها طريقة مخترعة وفي الدين ليست في أمور الدنيا، التي في أمور الدنيا ليست بدعة شرعية، ونحن نعيش كل البدع الدنيوية أشياء لم تكن من قبل، هذا ليس مذموما، لكن المذموم البدعة في الدين، اختراع في الدين بأن تدخل فيه ما ليس منه أو تخرج ما كان منه، هذا ابتداع في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، فإذا لم يقصد بالسلوك عليها مبالغة في التعبد، قصد تعليم الصبيان أو تعليم مسلمين جدد ونحو ذلك، تزول الكراهة لا يكون مكروها في شيء. أو دعوة لأهله ليوقظهم، وهم لا يجيدون القراءة كما يجيد، فينشطهم ويدربهم على ذلك، لا يعتقد في قرارة نفسه أن صلاته معهم في جماعة أفضل من النافلة فرادى، فإن اعتقد ذلك كان مبتدعا وإلا لم يكن. كما قلت لحضراتكم من قبل، من يصوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نقول له لماذا تصوم الثلاثاء؟ المشروع الاثنين والخميس أو أحدهما، يقول لا، أنا يوم الثلاثاء هي راحتي الأسبوعية، فأنا لا أرهق وأتحمل الصوم في هذا اليوم، أقول مستريح. هذا ليس مبتدع، لكن لو مثله يصوم يوم الثلاثاء ويقول لأن هذا يوم أنا تزوجت فيه مثلا، أو حتى ولدت فيه، طب يعني يسن أن تصوم يوم الذي ولدت فيه؟ لا، هذا إنما هذا لا يجعل له فضيلة خاصة ولا شيء، لكن فقط هذا المناسب لي، وهذا من النفل المطلق، وكل الأيام غير المنهي عنها يجوز صومها، لكن لا تعتقد لها فضيلة خاصة إلا بنص شرعي. ثم يوتر بهم ويجهر بالقراءة في الوتر، وقوله ثم يوتر، هذا يعني ممكن استراحة بين آخر ترويحة وبين الوتر، لأن ثم من حروف العطف التي تفيد التراخي. نعم، ولا يصلى الوتر في جماعة أو جماعة في غير شهر رمضان. هل يحتاج أحد شيء في هنا؟ يعني الشافعية هم يصلون ثمانية وعندنا 20، لو أنا سمعت وراءهم ثمانية، هل علي أسمع شهر آخر أم يكفي في هذه الثمانية؟ عليك ندبا أن تكمل العدد، لكن ليس فيها وجوب، لأن هي أصلا مشروعيتها أنها سنة في رمضان. قال الشافعية، سؤال، هو قال الشافعية يصلون 80، لكن المذاهب الأربعة تصلي 20، لا، المذهب المالكي ربما أكثر من 20. أكثر من 20 شيء من هذا في الثلاثينات، يعني ما في مذهب، شوفوا، ما في مذهب قال إن صلاة قيام شهر رمضان 8 ركعات، وأظن أنهم أولوا الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني كان أحسنكم صلاة، وكان لا يزيد في اليوم والليلة عن 11 ركعة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيامة، فلما كان يطيل القيام على هذا النحو، فكان يقوم كما قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا، وضعفنا عن ذلك فقالوا نعوض طول القيام في كثرة عدد الركعات. حتى في خلاف مشهور في الفقه أيهما أفضل، طول القيام أم كثرة الركوع؟ يعني مذهبان مشهوران في الفقه، الذي لا يستطيع طول القيام يكثر من الركوع. تفضل. يمكن أن يشهر مثلا صلاة السنة للتعليم لأولاد الصغار أن يشهر كل ما في الصلاة، لكن صلوات النهار لا يجهر فيها. لا، هذا للتعليم مثلا للأطفال أو مطلقا. إيه للأطفال يعني أعلمهم، أقول لهم إذا أقوم بالتلقين هكذا، أعلمهم أن صلاة النهار ركعتين، أي صلاة النهار ركعتين وممكن أربع، ويقرأ فيها كذا وكذا سرا، أنا أعلمهم هذا سرا، وإذا اهتموا بي أيضا أقرأ سرا وأعلمهم بقولي فاتحة وسورة، هذا التعليم، لكن لا أجهر بهم في صلاة النهار، وأنا أعلمهم خطأ، أكون قد علمتهم تعليما غير صحيح، لأن ماذا يستفيد مني إذا رفعت صوتي يعني؟ يحفظ؟ لا، أنا أحفظه هكذا بالتلقين، وأقول له تقرأ سورة كذا، سورة بعد الفاتحة، آيات بعد الفاتحة، لكن لا أجهر به في الصلاة النهارية. مثلاً في خلال الساعة تقرأ ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء هكذا، لكن في المشايخ ليه فأجاز هذا تبارك، يعني هذا يجوز والله يعني. الميزان عندنا، الميزان هو إخراج الحروف من مخارجها، فيعني ينبغي الاهتمام بإيضاح القراءة، بإيضاح القراءة وتكميل الأركان والتدبر والخشوع أكثر من عدد الأجزاء. هكذا يعني. أصلاً لا يجوز هذا، صح؟ لا يقرأ بالحبل مثلاً مرة أقل من الحبل، أسرع من الحبل بكثير. يعني الذي يسمع ربما لا يفهم شيء. نعم، لا تستطيع أن تسمع في الدرس. لا، هذا مما ينبغي تغييره، ولكن بطرق وتدرجات التغيير، وأولها العلم. الإمام البخاري بوب كتابا في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، فإذا علم الإمام الأحكام هذه، وأن قراءة القرآن بغير مراعاة مخارج الحروف وإعطاء الحرف حقه ومستحقه هذا لا يسمى قرآن. ليس هذا القرآن الذي نزل على رسول الله محمد، ليس هذا القرآن الذي قرأه على أصحابه، ليس هذا القرآن الذي قرأه الصحابة على التابعين، وهكذا. حتى يعني أنا أقول للناس الذين لا يجيدون قراءة القرآن ويحرصون على ختم المصحف في شهر رمضان، أقول أنتم إلى الإثم أقرب من تحصيل الحسنات، لأن هذا واحد لا يجيد القراءة لا يجوز له أن يقرأ، وإنما يتتعتع، لا مانع تتعتع في حضور إمام يصحح لك، لكن وحدك إذا غيرت وبدلت من يراجعك؟ من يردك؟ وإذا رجعت من يحكم على قراءتك بالصحة وعلى الصحة؟ ما يجوز. هل يجوز لهذا الشخص أن يسمع أطول؟ يجوز السماع؟ لا، السماع عبادة والقراءة عبادة والنظر عبادة، والأفضل أن يقرأ لمن يجيد، الأفضل أن يقرأ، والمرحلة الثانية السماع بالتدبر. لكن إذا كان لا يجيد القراءة يبقى المتعين فيه السماع هو الأول، والقراءة بما يحفظ وبما يدخل ويرددها ويكررها، ويكررها، التكرار هذا يعني ليس هناك وعيد بأن من يكرر يأخذ حسنات على المرة الأولى فقط، فكلما قرأ حرفا له به ما وعد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يا كرام ننتقل إلى باب صلاة الخوف. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية هي دليل وأصل هذا الباب، باب صلاة الخوف. وهل القيد في قوله تعالى وإذا كنت فيهم هذا مشروط بأن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جماهير الفقهاء على أن لا يفترض، فهي مشروعة في عصره صلى الله عليه وسلم ومشروعة بعده، يصلي بهم إمامهم، يصلي بهم إمامهم، وهو مخير بين أن يصلي بهم هذه الصلاة التي تغيرت هيئتها فيقسم الجند إلى قسمين، ربما هذا كان ميسورا من قبل عنه الآن، والخيار الثاني أمامه أن يجعلهم طائفتين، كل طائفة تصلي بإمامها صلاة كاملة من أولها إلى آخرها قصرا كانت أو إتماما. هو مخير في الفعل بين أن يصلي بهم هو على هذه الصفة الآتية فيجعلهم طائفتين، طائفة في مواجهة العدو ومعها سلاحها لترقب العدو وتحركاته وتحرس المصلين، وطائفة تصلي خلف الإمام. فإن كان يصلي صلاة ثنائية يصلي بهم ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية ذهبت الطائفة التي هي من ورائه إلى مكان الطائفة التي لم تصلي فأخذت مكانها وأخذت سلاحها، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فتقتدي بالإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية. فإذا فرغ الإمام من الركعة الثانية يسلم لأنه فرغ من صلاته، فتقوم هذه الطائفة وتذهب وتجيء الأولى لتتم صلاتها، ولكن الطائفة الأولى تأتي تصلي بغير قراءة. لماذا؟ لأنها كانت لاحقة، لأنها كانت لاحقة. ثم إذا فرغت تأتي الأخرى وتصلي بقراءة، لأنها كانت مسبوقة، والمسبوق يقرأ ما فاته، أما اللاحق فكأنه خلف الإمام، كأنه خلف الإمام. ملحظ في ونحن نقرأ هذه الآية التي ذكر فيها صلاة الخوف: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فذكر للمسلمين سلاحا وتمنى العدو، وذكر تمني العدو لو غفلوا عن سلاحهم، فكيف إذا لم يكن للمسلمين سلاح؟ فقد ظفر بهم عدوهم لا محالة. ولا توجد أمة كأمة الإسلام يملي عليها دينها وعقيدتها أن تأخذ بأسباب القوة، وأن ذلك جزءا من كيانها ومن دينها ومن عقيدتها التي آمنت بها. لا توجد أمة ولا توجد يعني ديانة محرفة أو غير محرفة، أرضية أو سماوية، تجعل إعداد القوة للدفاع عن النفس وحماية العرض والدين والكليات الخمس يجعله جزءا من دينها، مثل ما في الإسلام ومثل ما في قوله تعالى: والقرآن كله جوامع كلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذا من باب قوله: وخذوا حذركم. خذوا حذركم بإعداد القوة. وجود القوة عندك تخيف من يفكر في غزوك، من يفكر في سلب أرضك وثرواتك، لأنه يعلم أن في قوة. مثل اللص إذا علم أن في جيبك سلاحا أو على ظهرك سيفا فكر ألف مرة قبل أن يقترب من جيبك، صحيح؟ نعم. هل يشرع للطائفة التي صلت مع الإمام ركعتين في مدارس الحراس أن تتكلم وتفعل أفعال لا، هي في الصلاة، هي كأنها في الصلاة، مثل اللاحق هذا الذي سبقه الحدث ثم ذهب وانصرف ليتوضا، يعني للضرورة. وهل يعتبر سبب من العلم لأن الحق لا مصلحة فكرية وليست طبعا في قوله تعالى: ما استطعتم من قوة، ونكر القوة لتشمل كل أنواع القوة، والآن كل القوة تقوم على العلم، كل القوة تقوم على العلم في كل المجالات، وصار في كل مجال تخصصات وتخصصات داخل التخصصات. والمسلمون كان لهم في ذلك سبق كبير، وعلماء أوروبا يعترفون بأنه لولا، ويقولون لولا العرب، لكن حقيقة الأمر لولا المسلمون، لأن العرب لم تكن لهم حضارة يشار إليها إلا بعد الإسلام. العالم هذا الذي ظل العالم سنين قرون يعتقد أن العين تخرج شعاعا يصدر إلى الأشياء فينعكس إليها لكي تراها. كان العالم كله يظن هذا، وكانت نظرية سائدة ويفرعوا عليها ويبنوا عليها. ثم جاء تقريبا الحسن بن الهيثم. حسن بن الهيثم أنت عارفه كان عمره كام سنة؟ تقريبا 10 سنوات عندما قال هذه النظرية خطأ، ولو كان كما تقولون لرأينا في الظلام. لماذا لا نرى في الظلام؟ إذا كان الشعاع يخرج من العين، العين هي في الضوء وفي الظلام موجودة، لماذا لا نرى في الظلام؟ إذا الشعاع يسقط على الشيء أولا ثم ينعكس إلى العين، فإذا لم يوجد شعاع لا نرى. هذا. وفي سن 15 برضو رأى شيء آخر غير مجرى نظريات سائدة في العالم لقرون طويلة. هذا وهذا التاريخ وهذه الأشياء مخفية لا ندرسها، لا تنتظروها في كتب دراسية، ولكن علموا أنفسكم بأنفسكم إلى أن يبدل الله الحال إلى حال أحسن. والذي فكر طائرا اخترع طائرا طائرا الحسن وطار بنفسه. هذا عباس بن شرناس. عباس بن شرناس صحيح. يقول رحمه الله: إذا اشتد الخوف، اشتد الخوف يعني بحضور العدو، إذا تأكدوا من العدو حينئذ يشتد الخوف. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، خلف الإمام يعني، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، فيصلي بهذه الطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين إذا كان في صلاة ثنائية، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية تمت الركعة الأولى وتلبس رفع للركعة الثانية، مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة التي كانت في مقابلة العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة. واضح؟ لأنهم لاحقون. وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وسلموا. فإن كان الإمام مقيما، يعني هيصلي الرباعية أربعة، فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة. فهمنا كده الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية. ولا يقاتلون في حال الصلاة، حتى الطائفة التي خرجت في مواجهة العدو لا يقاتلون في حال الصلاة، فإن اضطروا إلى قتال قاتلوا وبطلت صلاتهم، قاتلوا وبطل فرضهم وصار ما صلوه نافلة. لأن هذا عمل كثير، فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم، وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يعني فرادا، يومئون بالركوع والسجود، يعني يسقط عنهم الركوع الذي هو الانحناء والسجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض، إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. فالميسور لا يسقط بالمعسور، إذا استطاعوا التوجه إلى القبلة توجهوا، من لم يستطع سقط عنه. فإذا طلب الشرع من المكلف أمورا فاستطاع بعضها وعجز عن البعض الآخر، جاء بالذي هو له مستطاع وسقط عنه ما عجز عنه. فيصلون ركبانا فيسقط عنهم فرض النزول إلى الأرض، وبالإيمان يسقط عنهم الركوع والسجود، ويسقط عنهم التوجه إلى القبلة أيضا. فإن اضطروا إلى، والحرب كانت مستعرة ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، أخروا الصلاة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قال شغلونا عن الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لأنه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، أمش أربعة، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها. حيث تركها النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات، ويستبعد أنهم لم يتذكر واحد منهم الصلوات الأربعة، وإنما أول ذلك وحمل على أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا ولا بالإمام، فأخروا الصلاة، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم، هذه صلاة الخوف، ولها كيفية أخرى، هذه الكيفية يكفينا، وهي موافقة لظاهر القرآن الكريم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بعد ذلك يا اخوان، باب الجنائز، لأن الجنائز فيها أحكام، ومن أحكام الجنائز الصلاة، فأخرها عن بقية الفرائض والواجبات والنوافل. قال باب الجنائز، والجنازة بالفتح اسم للميت، وبكسر الجيم جنازة اسم للنعش الذي يحمل فيه الميت. قال رحمه الله: إذا احتضر الرجل، يعني قارب الموت وشارفه، إذا احتضر الرجل ومثله المرأة، وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، يعني وهو قبل أن يموت، هذا احتضر يعني صار في النزع، وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، ولقن الشهادتين، والتلقين أن تذكر عنده الشهادتان، يعني يقول أحدهم القريب وهو عند رأسه بصوت يسمعه لا بضجر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، يسمعه إياها ويكررها، ولا يقل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه في هذه الحال يرى ما لا يراه من حوله، ويشعر بما لم يشعر به من حوله. فربما عرض له إبليس في هذه الحالة ويقول له مت يهوديا مت نصرانيا، فربما هو يجيبه ويقول له لا، وأنت تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله. هو يسمع إبليس ويرد عليه أن يمتنع من إجابته، يقول له لا، وأنت تقول له قل لا إله إلا الله. أنت ما سمعت إبليس لكن سمعت منه وهو يقول لا، فتظن به السوء. تقول في آخر أيام أقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا ولا يجيبك أنت. هو يرد على إبليس الذي يقول له مت يهوديا أو مت نصرانيا. فلذلك لا تأمره، لا تقل له قل كذا، وإنما فقط تسمعه، فإذا قالها تكف عن التلقين. إذا قالها خلاص تكف عن التلقين، إلا إذا تكلم هو بعدها بكلام أو أفاق ثم أخذ في سكرات الموت مرة أخرى فكرر التلقين. إذا قالها تكف عن التلقين لأن تحقق المراد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا قالها فدعه، إلا إذا تكلم فكرر. فإذا مات شدوا لحييه، منبة اللحى شدوها إلى أعلى يعني رفعوها كذا في خرقة ربطوها إلى رأسه حتى لا يكون فاه مفتوحا فيشد بخرقة، وتغمض عينيه أيضا لأن الروح إذا خرج وصعد تبعها البصر فينظر، فيكون شكله مخيفا فيغمض عينيه ويشد لحييه. وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره على مكان مرتفع علشان ينزل ماء الغسل منه بسهولة، وجعلوا على عورته خرقة ليسترون عورته المغلظة، ونزعوا ثيابه برفق ووضعوه كما يوضأ للصلاة، وبدلا من المضمضة والاستنشاق يضع حكمة مبتلة يمسح بها أسنانه وفيه وكذلك أنفه، ولا يمضمض ولا يستنشق، ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره يعني بالبخور ونحوه بخور ذو رائحة طيبة، ويجمر سريره وترا، ويغلى الماء بالسدر. يغلى الماء بالسدر، السدر نبات منظف يستعاض عنه بالمنظفات الموجودة الصابون ومثله ونحوه، أو بالحرض نوع أيضا من المنظفات كان في عصرهم، فإن لم يكن فالماء القراح يعني الماء الخالص، ويغسل رأسه ولحياته بالخطمي. بيقول لنا الخطمي هنا هو ايه؟ نبت بالعراق طيب الرائحة، يعمل ايضا عمل الصابون. ثم يضجع على شقه الايسر فيغسل في الماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى التخف. يعني إذا كان على أحد جنبيه سال الماء ووصل إلى أسفل، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل، لأنك لما تضع على شقه الأيمن هتغسل الأيسر، ولما تضع أولا على شقه الأيسر هتغسل الجانب الأيمن، وهذا هو المسنون التيامن كما في حال الحياة. فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا، فإن خرج منه شيء غسله، يعني إن خرج منه شيء بعدما غسل جنبيه أو بعدما غسل البدن كله لا يعيد الغسل، وإنما ينظفه مما خرج، فإن هذا الغسل والوضوء لا ينقضه خروج النجاسة، لا ينقضه خروج النجاسة. فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله، ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه، ويعني يجعل هذا الثوب الذي نشف به في أكفانه، وهذا ليس لازما، يعني يمكن ينشف بفوطة ويجعلها خارج، هي ليست جزءا من الكفن، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. الحنوط يعني رائحة مركبة من أشياء طيبة. والكافور ويجعل الكافور أو يجعل الكافور على مساجده، على مساجده اللي هي مواضع السجود منه، ومواضع السجود سجود أمتي على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين والقدمين، يجعلوا على هذه الأشياء الروائح الطيبة. والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أسواق: إزار وقميص ولفافة. إزار، الإزار للأحياء ثوب يشد من أسفل إلى السرة، مثل إزار هؤلاء إخواننا من أهل اليمن، تعرفون لباس أهل اليمن والماليزيين إندونيسيا، أحد ماليزيا إندونيسيا، يشد من أسفل، هذا مثل السوق واسع وبعدين يلفه على وسطه، هذا إزار. لكن الإزار في الكفن ليس إلى السرة، الإزار إلى إيه؟ الإزار هذا إلى الصدر، إلى العنق، إلى العنق، من العنق إلى الرجل. إيه صحيح. قال في الإزار هنا في الشرح: ثلاثة أسواق: إزار وهو من المفرق، وهو للميت مقداره من الفرق إلى القدم، من الرأس، من الرأس إلى قدمه، هذا إزار الميت بخلاف إزار الحي. وقميص هو الذي من العنق، قميص من العنق إلى القدم، ومن أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص. دخريص مثل من يلبس هنا بدخريص؟ شوف ثياب الشيخ هذا، هذا إذا تقف شوف الثوب في فتحتين، الفتحتين دوني علشان إذا يمشي يتحرك لا يعوق الحركة، فتحتين هذا اسمه الدخريس. ها علشان يراك إخوانك بس حي الحمد لله. هو لا يجعل هذا للأحياء، لكن للأموات لا يجعل لها دخريس. إذا كفن الرجل إزار وقميص ونفافة. طيب إذا نريد يعني نفرش هذه الأشياء ونكفنه، لازم نتعلم إزاي. فلا بد أن تفرش النفافة رقم 3 هذه أولا، تفرشها على السرير، وقبلها الإزار هذا يكون يعني مقيض يلبسه مثل الصور يشد إلى أعلى، فيكون هذا فوقها. ها؟ ولا القميص، القميص القميص فوق النفافة، ثم الإزار. فالإزار هو أقرب الأشياء إلى بدنه، ثم القميص، ثم النفافة في الآخر. فإذا تدخل مع الميت ترى الذي يكفنه هو يفرشها هكذا واحد أولا، ثم الثاني، ثم الثالث، يجعلها هكذا لكي ممكن يكون المن سمين. هذا يكون صعب إذا هذه الأشياء، فإذا هو يثنيها هكذا ثم يدخلها تحته فيأخذها الآخر، يبقى بعد كده إن شاء الله في وقت لاحق يمكن نجعل لها صورة عملية إن شاء الله. إن شاء الله. إذا لم يتقدم طلاب العلم ولا سيما إذا كان الميت من الأهل لا يتركه لغير فقيه أو لأجنبي أو لا أو إلى من لا يكتم سره، لأن من المشروع أن يحضر الميت أهل الصلاح وأن يغسله أيضا أهل الصلاح حتى إذا رأوا خيرا أذاعوه، إذا رأوا خيرا أذاعوه وإذا رأوا غير ذلك سطروا عليه لا يبكي سرا، لأن يعني المريض ممكن يتغير شكله إذا مات، ممكن يتغير إلى جميل جدا أو عكس ذلك. دخلت لأشارك في غسل أحد الناس وكان رجلا أميا وكان تاجرا يتاجر في البهائم، كان أميا لكن كان مشهور بين زملائه وعند الناس أنه رجل صادق. كنت أعرفه جيدا وهو يعني أنا أراه كوالدي وهو يراني كصديقي، فلما توفي قال لي ولده يعني هو كان يحب أن تحضر غسله فحضرته. هو كان مريضا قبل أن يموت والمرض طال به بعض الوقت فصار ضعيفا نحيفا، فأنا أعرفه في مرضه وأعرف صورته هكذا. فلما دخلت الحجرة كان مسجى فلما كشف وجهه رأيت جمالا ما رأيته من ما الذي وقع في ذهني في قلبي مثل من هذا مثل من؟ فلم يقع في قلبي إلا صورتين أقول هو مثل القمر هو مثل الصحابة. فهذه أشياء يعني يموت المرء على ما عاش عليه. فهذه في قدرة الله وهذا سر بينه وبين الله عز وجل. فلذلك شرع لأهل الصلاة إذا رأوا خيرا أزاعوه وإذا رأوا غير ذلك ستروا. فأمره إلى الله قد ذهب إلى ربه نفتر له من الدعاء والاستغفار ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة في أجمعين. قال فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه وتكفن المرأة في 5 أثواب إزار كما قلنا وقميص وخمار هذا زيادة ليغطي الرأس والوجه والصدر وخرقة يربط بها ثديها هذه ليست خرقة صغيرة أو لا خرقة يعني يربط من أعلى الثدي إلى ما إلى السرة وخرقة يربط بها ثديها ولفافة اللفافة هذه هي الخارجية وهي أطول ثوب في ثياب الكفن حتى تكون هي تغطي الجميع. فإن اقتصروا على 3 أسواب جاز 3 أسواب كما في كفن الرجل جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها شعرها في حياتها يكون خلف ظهرها إذا مات يلقى على صدرها ولا يسرح شعر الميت رجلا كان أو امرأة ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره هذا مشروع للأحياء وهو جزء منه فيبقى معه وتجمر الأكفان بمعنى تضخر قبل أن يدرج فيها وترا 3 مرات فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان لما له من ولاية عامة إن حضر فإن لم يحضر بشرط أن يكون يعرف يصلي إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام حي ثم الولي فإن لم يحضر السلطان يستحب تقديم إمام الحي إمام المسجد الذي يصلي بنا في الحي هو يصلي عليه وطبعا نعلم أنه عندنا تقرأ صلاة الجنازة في المسجد يعني تصلى خارج المسجد ويصلي به الإمام الحي لم يقل إمام المسجد إمام الحي لأن هذا الميت ارتضاه إماما له حال حياته فيرتضيه أيضا أن يصلي عليه فإذا لم يوجد إمام حي صلى الولي هو أولى فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي يريد يقول لنا أن صلاة الجنازة لا تتكرر إلا إذا كان الولي لم يصلي عليه لغيبته أو بعد مكانه أو أي ظرف ثم حضر فله أن يصلي عليه مرة أخرى له أن يصلي عليه مرة أخرى ويصلي بصلاته من شاء ممن لم يصلي من شاء ممن لم يصلي لكن يتميز الولي عن غيره أن من حقه أن يوقف السير بالجنازة يقول حتى أصلي عليه هذا ليس لغيره. وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده، فإن دفن ولم يصلى عليه صلي على قبره، صلي على قبره، صلاة جنازة المقصود بها صلاة الجنازة، وليس المقصود الصلاة اللغوية اللي هي الدعاء، لا، صلي على قبره. وطبعا يشترط لها ما يشترط لصلاة الجنازة، وأن يكونوا متجهين إلى القبلة، والطهارة. فإن دفن ولم يصلى عليه صلي على قبره. ثم كيفية الصلاة، قال: والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ويثني عليه بما هو أكله. ليس في صلاة الجنازة قراءة عند الحنفية، وإنما يحمد الله تعالى كما يقول في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ويمكن إذا قرأ الفاتحة يقرأ بنية الحمد والثناء والذكر، لا بنية القراءة، لا بنية القراءة، لأن صلاة الميت هي دعاء له واستغفار، والمشروع في الدعاء أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فهكذا في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يحمد الله تعالى، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما شاء من أمور الآخرة، فإن دعا بالمأثور في مثل هذا الموقف كان أولى. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم، يكبر ثم يسلم. واستحب بعض المشايخ أن يقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قاصدا للدعاء لا القراءة. ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، هذا يعني التكبيرة الايه؟ الثالثة. ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة. أظن الضبط هذا فيه شيء، أراها في مسجد جماعة. عندكم في الكتاب كده؟ مسجد جماعة. عندي في المنوالين. طيب، فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع. هذا في السير في الجنازة. طب وإذا كان مثل ما هو موجود في القاهرة ليس له قوائم أربع، لا يرفع يديه في، لا يرفع ولا لا يرفع في تكبيرة الإحرام. الرفع عندنا في العيدين، في العيدين لعدم التكرار في السنة. أما في الجنازة يرفع تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة. بعدها لا يرفع، يرفع في التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة. نعم. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع، فإن في هذا أكرم للميت وأقل للجلبة والخبث، فيسيرون به سيرا معتدلا، ويمشون به مسرعين دون الخبث، يعني لا مشي بطيء جدا ولا مشي ولا يجروا به يعدوا به سريعا، لا دون القبر. فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال، ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة. يحفر القبر ويلحد، يحفر القبر شق ثم يصنع في هذا الشق لحد، مثل ايه؟ اذا تحفر مثل هذا يكون له جوانب اربع، فتاتي في الجانب الذي من ناحيه القبله فتحفر في الجانب هذا، اي تاخذ فيه لحدا يسع ان تضع الميت فيه على جنبه، يكون الوضع اما على جنبه مستقبل القبله واما على ظهره ورجلاه ناحيه القبله، كما حال في صلاه من يصلي على جنبه، مش عرفنا لها وضعين؟ هكذا يوضع ايضا الوضع المناسب له يوضع على احد الوضعين هكذا. ثم هذا المكان يسد باللبن الطوب هذا، ثم يهال التراب فيكون هو في جنبه، هذا هو الافضل، اللحد افضل من الشق. اما الشق ان تحفر هذا الحفير ثم تضعه فيه في ارضه. قال فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال، ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة، فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه، عقد الأكفان هذه يحلها، ويعني لأن البدن يزداد حجمه بعد مدة فلا يكون هذا عائق، الأربطة هذه، ويسوي اللبن عليه، ويكره الآجر وهو الطوب الذي دخل النار، طوب اللبن إذا دخل النار يسميه طوب أحمر، يكره الآجر لأنه شيء مسّه النار، ونحن لا نريد هذا تفاؤلا بأن لا تمسه النار. ولا بأس بالقصب مع اللبن، قصب هذا النبات، نبات يوضع لكي يكون إيه؟ يعني ليسد يسوى عليه قبل أن نهيل التراب، ثم يهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح، يسنم القبر ولا يسطح. ومن قال ومن استهل، الاستهلال، ومن استهل بعد الولادة سمي، من استهل يعني ظهرت حياته بعد الولادة، بأن استهل وهو الصوت الذي يحدثه المولود بعد الولادة. ومن استهل بعد الولادة إذا مات يعني، ومن استهل بعد الولادة سمي، سمي حتى لو مات بعد الاستهلال مباشرة سمي، اختير له اسم حسن، وغسل وصلي عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصلى عليه. يبقى الصلاة على من استهل، أما من لم يستهل فلا يصلى عليه. آخر، يوضع في خرقة ويوضع في مقابر المسلمين. بعد ذلك الشهيد، قال باب الشهيد: الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما، أو قتله المسلمون ظلما. يبقى في معركة قد قتل بأيدي غير المسلمين في المعركة، أو في المعركة وقتل خطأ من المسلمين، أو في غير المعركة وقتله الظلمة، فهو شهيد. يعني فنعامله معاملة الشهيد، هذا معنى شهيد. لكن الشهيد حقيقة من أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل جرأة، والرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن هذا من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني بقصد أن تكون كلمة الله، بقصد، القصد هذا بالقلب لا نعلمه، لا نعلمه. فنحن نعامل كل هؤلاء في الدنيا معاملة الايه؟ الشهداء، نعاملهم معاملة الشهداء، للمعاملة الخاصة التي سيأتي بيانها قريبا. ثم في أمور الآخرة أمره مفوض لربه. الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجد بقتله دية، ولم تجد بقتله دية. أما من قتل على سبيل الخطأ ووجب بقتله الدية فلا يعامل معاملة الايه؟ الشهيد. مثل من قتل في حادث سيارة أو نحو ذلك لا يعامل معاملة الشهيد. هذا الشهيد حكمه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، وإنما يدرج في ثيابه ويلف في ثيابه ولا يغسل، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثور دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كرامة للشهادة. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي لعدم تكليفه، وكذلك الصبي. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغسل ولا يغ ولا يغ ولا يغسل ولا يغسل عن الشهيد دم، فإنه شاهد له عند ربه، ولا ينزع عنه ثيابه وإنما يكفن فيها، وينزع عنه ما ليس من الكفن، ينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح. ومن ارتث أي أبطأ موته عن جرحه، ومن ارتث غسل الذي في أرض المعركة ثم جرح ولم يمت ولم تخرج روحه حتى نقل أو أكل أو شرب أو تداوى، ومن ارتث غسل لا يعامل معاملة الشهيد في ترك غسله. ومن ارتث غسل. والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل. أما إذا جرح وصار في غيبوبة إلى أن مات إلى أن فارقته الروح فهو يعامل معاملة الشهيد وإن بقي أياما. الارتفاف أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، هذا قيد مهم وهو يعقل. أما إذا بقي في العناية لا يتكلم لا يعقل فحكمه حكم الشهيد إن مات. أو ينقل من المعركة حيا. قال: ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه. في حد كأن كان زانيا محصنا، أو قصاص فقتل لأنه قتل، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. من قتل في حد أو قصاص أو تعزير كما هو عند الحنفية يجوز للإمام أن يعزر بالقتل في الجرائم الكبرى كالتجسس يقتله سياسة، هذا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. فقد جاءت الغامدية مقرة على نفسها بالزنا فردها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ردها المرة الأولى كي ترجع في إقرارها فلم ترجع، ورد قالت له إنها حبلى فردها حتى تضع حملها، فلما وضعت جاءته فردها حتى ترضع طفلها حتى يستغنى عنها، فأرضعته وجاءته بالطفل وفي يده كسرة من خبز لتطلب أن يطهرها من دبها، ولو بقيت ما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائل يعني من أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ومن يعني ستره الله عز وجل في معنى الحديث فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومن الأحكام الشرعية الفقهية أن من وقع في جريمة حدية وكانت حقا من حقوق الله عز وجل يستحب له أن لا يخبر عن نفسه وأن يتوب بينه وبين الله عز وجل، فإذا ثبتت عليه جريمته وعوقب بها تائبا كان عقابه في الدنيا كفارة له في الآخرة وجبرا لذنبه. فرغم أنه عوقب في حد أو قصاص إلا أن المسلمين يجتمعون للصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له. فأخبر عن هذه المرأة التي ماتت في التي قتلت حدا بالرجم، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس هذا الذي تعرف الذي يأخذ على الناس إتاوة فردة، لما يكون في بلطجي بيمر على المحلات يأخذ من كل محل في الأسبوع 10 جنيه 20 جنيه، هذا فهذا يعني هذه مكوس. فإذا فرضها الحاكم بغير حق تسمى مكوس أيضا وتكون من باب الظلم. فيقول: لو تابها صاحب مفسد، يعني دي جريمة كبيرة جدا، جريمة أكبر من جريمة الزنا هذه، يقول: لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: لو وزعت على 70 من المهاجرين والأنصار لوسعتهم. فهو رغم استقامة الحد عليه، فالمسلمون لا يشمتون به، يعلمون أن حده كفارة فيستغفرون له ويتوسلون إلى الله أن يقبله عنده في الصالحين. قال: ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه. ومن قتل من البغاة، يعني البغاة الذين قتلوا ولا ايه؟ لا، بس احنا عندنا شيء في بلاد مصر هو لا هو بس استنى انظر، من قتل من البغاة يعني اذا قتل احد، اذا قتل البغاة احد الناس، هذا هو المعنى صحيح ولا لا؟ غسل. ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصلى عليه ولم يغسل، وقيل يغسل ولم يصلى عليه للفرق بينه وبين الشهيد. لا، ليس الباغي هو الذي قتل، قتل أحد من البغاة، يعني الذي قتله البغاة يعد شبيه بالشهيد الذي قتله البغاة، لأنه إذا قتل بعد ثبوت يد الإمام فإنه يغسل ويصلى عليه، وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ. البغاة إذا قتلوا، إذا قتل قاطع الطريق أو قتل الباغي، لا نصلي على قاطع الطريق، لا يصلي عليه إمام المسلمين، لكن بقية الناس يصلون عليه. لكن إذا قتل قاطع الطريق أحدا من الناس فيكون مثله مثل الشهيد، لا يغسل كما إن الشهيد لا يغسل، فهذا لا يغسل كرامة له. أما الباغي إذا قتل لا يصلي عليه الإمام زجرا، زجرا، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المدين زجرا له في بداية الأمر، زجرا ليمنع الناس من أن يستدينوا إلا لحاجة شديدة، يمنعهم أن يستدينوا إلا وعندهم وفاء بالدين حتى لا تضيع أموال الناس، لأن من أحكام الفقه يا كرام أنه لو مات المدين ولم يترك وفاء لا يجبر غيره بسداد دينه، حتى وارثه لا يجبر، لأن فرض المسألة أنه لم يترك ميراثا، حتى لو كان ابنه غنيا أو أبوه غنيا لا يجبر، لا يقضى عليه بسداد دينه، وإن كان من البر أن يسدد دين أبيه. باب الصلاة في الكعبة وحولها. قال رحمه الله: الصلاة في الكعبة جائزة، والقصد في الكعبة في داخل الكعبة، في داخلها، يعني دخل من الباب وصار في داخلها، فيصلي فيها إلى أي جهة توجه، فهو متوجه لها. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإذا صلى الإمام بجماعة يعني داخلها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جنب الإمام، ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. والأصل في هذا الباب أنه متى توجه إلى الكعبة صحت صلاته، شريطة أن لا يكون متقدما على إمامه. ففي المسألة الأولى إذا جعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام فهو متأخر ومصل خلف الإمام، والإمام متقدم عليه فصحت صلاته. إذا صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جازا، يبقى لا خلاف في صلاة المنفرد، وإلى أي جهة توجه فهو متجه إلى الكعبة. لكن نبه إلى مسائل الإمام حيث جاز بعض الصور ولم تصح بعض الصور الأخرى، ونبه إلى علة عدم الجواز، فقال من جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، لأنه يكون قد تقدم على إمامه. من جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، ظهره إلى وجه الإمام يبقى متقدم على الإمام فلم تجز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حوله كما نشاهد، لكن من كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، أما إذا كان في جانب الإمام لم تصح صلاته لأنه يكون متقدما على الإمام. ومن صلى على ظهر الكعبة ولو بلا سطرة جازت صلاته إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم ولورود النهي عنه. فكأنهم فصروا النهي على أنه نهي للكراهة ولا يبطل الصلاة، اللي هو النهي عن الصلاة فوق الكعبة لما فيه من عدم التعظيم، وهذا البيت مستحق للتعظيم. أما من صلى فوق ظهر المسجد الحرام ووجهه للكعبة فلا كراهة ولا إنكار، فإن الكعبة هي جهة التوجه للمصلين بما هي عليه من بنيان وبما حازاها إلى عنان السماء، فالمصلي في الطائرة يتوجه إلى جهتها وإن كان هو على مسافة أعلى من سطحها فصلاته صحيحة. يبقى من إذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة، ولما يتحلق الناس حول الكعبة سيكون بعضهم وجهه إلى وجه الإمام فصلاته صحيحة، وبعضهم سيكون أو قد يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، يعني يكون الإمام بينه وبين الكعبة متران، والمأموم بينه وبين الكعبة متر واحد، فهذا لا يمنع من صحة صلاة المأموم شريطة ألا يكون في جهة الإمام، لأنه لو كان في جهة الإمام فإنه يكون متقدما متقدما عليه. ومن هذا الفرع الفقهي نعلم أن من شروط الاقتداء بالإمام صحة الاقتداء أن يكون الإمام متقدما على المأموم. نقرأ مرة أخرى باب الصلاة في الكعبة وحولها. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، فكل منهم متوجه إلى القبلة جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، لأن هيبقى الفرض أنهم الاثنين متجهين إلى جهة واحدة، صحيح؟ مدام ظهره إلى وجه الإمام يبقى اتجاههم إلى جهة واحدة، وحيث ظهره إلى وجه الإمام فيكون متقدما عليه فلم تجوز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته بشرط ألا يكون في جانب الإمام، فإن كان في جانب الإمام لم تجد صلاة. ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته مع الكرامة، فالكرامة لا